بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد كنا شرعنا في محاضرات بعنوان اعرف هذا العدو. ومن أجل التعرف على هذا العدو نتعرف عليه من خلال أسماء تطلق عليه، وبما أن الأسماء قوالب المعاني فإن هذا يعني هذا الطريق وهو التعبير عن أضراره ومفاسده من خلال أساميه التي تتضمن هذه المعاني. من أسمائه أيضا أنه رسول التغريب أو المستعمر الكهربي، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قلنا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني من غير اليهود والنصارى؟ وهذا ما يترجم عنه حال المسلمين اليوم في تتبع أعداء الله من اليهود والنصارى، حذو القذة بالقذة، ليس في العادات والتقاليد فحسب، بل في الأشياء التي هي من صميم الدين كالأعياد. وليس بغريب أو ليس بعيد عنكم ما تلاحظونه من جهلة من ينتسبون إلى الإسلام ويشاركون في هذه الأعياد بالصور المنكرة المعروفة، وكأن مصر ما دخلها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وكأن مصر ما فتحها هؤلاء الصحابة المجاهدون رضي الله تعالى عنهم. فالتغريب أو الأمركة أو سمها ما شئت هدف مهم جدا لأعداء الإسلام، لأنهم وجدوا أن غزو العقول وغزو القلوب أقل تكلفة وأعمق أثرا من الغزو العسكري. فمن خلال ما يعرض على شاشة العجل الفضي بيتصل الإنسان يعني يرى، وما كان يعني يعتقد من قبل أنه من باب الخرافات في الأساطير يقولوا أن الجن أتى بأسطوانة مستديرة، وانه في خلال هذه الاسطوانه يستطيع ان يرى او يريك اماكن كثيره جدا من العالم من خلال هذا. فهذا الذي كان خيالا من قبل صار الان حقيقه وقع. فمن خلال هذه النافذه يطل الانسان على شتى اطراف الارض. قد يطل على اشياء من الخير او النفع، لكن الغالب كما ذكرنا من قبل انه بوابه الى فساد القوم ومجونهم وانحرافهم. يقول بعض الكاتبين: المعروف أن القردة هي التي تقلد الإنسان، القردة هي التي تحاكي الإنسان وتقلده، ولكن إنسان العالم الثالث قد اختار أن يقلد قردة أوروبا. هذا صحفي عادي يعني ليس من المفكرين الإسلاميين، لكنه يقول: المعروف أن القردة هي التي تقلد الإنسان، ولكن إنسان العالم الثالث قد اختار أن يقلد قردة أوروبا. ويقول زين الدين الركابي: إن احتلال الأراضي مكلف وغير ناجح، وأسهل منه استعمار القلوب وهو الأبقى والأمكن والأقوى. ويعني إذا أردنا أن يعني نعرف خطورة الغزو الفكري وإلى أي مدى ممكن أن يزيد غربة الإسلام حتى بين أهله، نتأمل واقع تركيا. تركيا التي كانت قلب العالم الإسلامي والتي بقيت قرونا قاهرة لأوروبا وقاهرة لشتى الأمم، كانت أعظم قوة في العالم الدولة العثمانية، فكانت عاصمة الخلافة. ثم لما حصل العلمنة والغزو الفكري الخبيث من الغرب وتمسحت تركيا تحت عتبات الغرب كي يرضى عنها الغرب ويدخلها في اتحادهم الأوروبي، ومع ذلك باءوا بالسخطتين فلا عشيرتهم رضيت عنهم ولا أرضوا عنهم العداء، فجمعوا سخطا إلى سخط. ومما يعني يدمي القلب ما قرأناه مؤخرا من أن نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه الإسلامي الذي فاز أخيرا في الانتخابات البرلمانية هناك في تركيا، مما كتبه أحد الصحفيين الذي كان يغطي حملتها الانتخابية سنة 91 يحكي ويقول: إنني كنت هناك أغطي هذه الحملة، فعرض حوار تلفزيوني مع نجم الدين أربكان، فهو يتكلم عن الظروف الصعبة التي كان يعني كانت تجري عمليات دعائية لحزب الرفاه، ومع ذلك نجح وكسب الانتخابات. فكل من ضمن الظروف الصعبة أنه محرم عليهم هناك في تركيا أن يعلنوا هويتهم الإسلامية، لأن القانون أو الدستور التركي يعاقب بالسجن 7 سنوات من أعلن عن هويته الإسلامية. الذي يعلن عن هويته الإسلامية أو الحزب الذي يعلن هويته الإسلامية أو أنه يريد التمكين من الإسلام يسجن 7 سنوات. فهذا الإهلال ثمرت هذه العلمنة وهذا الغزو الفكري اللي في تركيا نفسها التي كانت عاصمة الخلافة والتي فتحت القسطنطينية وضمتها إلى أمة التوحيد بعد أن كانت عاصمة العالم الصليبي، إذا بهذه الدولة نفسها الذي يعلن الشخص الشخصية الرسمية أو أي إنسان يعلن أن رسالته هي الإسلام أو أن منهجه في الحياة هو الإسلام يعاقب بالسجن 7 سنوات، وإن لله وإن إليه راجعون. فيقول هذا الصحفي يقول: رأيت المذيع التلفزيوني يريد أن ينصب فخا لنجم الدين أربكان كي يعرضه لهذه العقوبة بالسجن فيضرب الحزب في مقتل، فقال له: يعني أي منهج تريدون أن تحكموا به بعد إذا نجحتم في الانتخابات؟ فرد نجم الدين أربكان في إجابة غاية في الذكاء كي يتهرب من هذه العقوبة ويفوت عليه هذه الفرصة. فحينما سألوا: ما المنهج الذي تنوي أن تحكم فيه تركيا إذا فزتم في الانتخابات؟ فأجاب وقال: نحن نريد المنهج، نريد أن نحكم بالمنهج الذي حكمنا به يوم كنا سادة العالم أو يوم كنا نقود العالم ونقود الأمم. فأجاب إجابة يعني قوية، وفي نفس الوقت لم ينطق بلفظة إسلامية ولم يقل منهج إسلامي، لأنه قال إسلامي يسجن 7 سنوات. فكل هذا ثمرة ماذا؟ هل كان يتصور أحد أن من أبناء المسلمين ومن أبناء أمة التوحيد الذين يشهدون لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة أن يخرج من بينهم أمثال هذه المسوخ التي تنتسب إلى الأمة المحمدية زورا وبهتانا كهذه الشخصيات العالمانية والملحدة التي وقفت حياتها على الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى وقطع الطريق إلى الله عز وجل؟ لا شك أن التلفاز من أكبر المنابر التي من خلالها يعني ينفذ رسول التغريب، وظاهرة الإخضاع عن طريق نشر ثقافة أجنبية أو ثقافة دخيلة أو مفاهيم مضادة لعقيدة أي أمة، هذه كل العالم الآن تقريبا يشتكي منها. حتى إن وزيرة الثقافة اليونانية ميلينا ميركودي شكت من أن بلدها قد دهمته الثقافة الأمريكية. في بريطانيا يشتكون من نفس الشيء، الثقافة الأمريكية تغزوهم عن طريق البث المباشر. في فرنسا نفس الشيء، والآن يحاولون أن يتخذوا إجراءات للحد من ظاهرة البث المباشر لأنها تزيد ما يسمونه هم بالشخصية القومية. وصرح وزير الثقافة الفرنسي في السبب الأمريكي: الشعب الفرنسي إذا انتقل من الفرنسة إلى الأمريكا لن يخسر قليلا، لكن المسلمين إذا انتقلوا من الإسلام إلى التبعية للغرب سيخسرون كل شيء ولن يبقى لهم أي وزن. ولذلك قال وزير الثقافة الفرنسي جاك لانك حين شن حملة قاسية على القنوات التلفزيونية التجارية وقال: إنها أصبحت صنابير تتدفق منها المسلسلات الأمريكية، صنابير تتدفق منها المسلسلات الأمريكية. وشكل رئيس وزراء كندا فيما قبل بيير ترودو شكى من تأثير الثقافة الأمريكية على الشعب الكندي. وصرح وزير خارجية كندا أيضا سنة 76 بأن برامج التلفزيون الأمريكي تدفع كندا نحو الكارثة. الطريف في الأمر أذكره يعني بالمناسبة أن في بعض الكتب قرأت أن الحكومة يعني بعض الجهات في أمريكا أوقفت عرض أفلام مصرية خوفا على أخلاق الشباب الأمريكي. أي نعم. طبعا لأهمية موضوع البث المباشر والتلفزة وهذه الأشياء في تغيير المفاهيم يعني إذلال الأمم وتدوي بها. يقول حيين يحيل وهو رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلي فيما مضى الصهيوني، يقول لقد تم إدخال التلفزيون إلى إسرائيل في موعد سابق على الموعد المحدد له أصلا من أجل مواجهة تدفق البرامج التي ترسلها المحطات العربية المجاورة. أيضا اليونسكو ومعروف اليونسكو هيئة استعمارية معادية للإسلام على طول الخط، ولهم طعون شديدة في الإسلام وفي القرآن وفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في دراسة أصدرتها اليونسكو تقول إن إدخال وسائل إعلام جديدة وخاصة التلفزيون في المجتمعات التقليدية أدى إلى زعزعة عادات ترجع إلى مئات السنين وممارسات حضارية كرسها الزمن. يعني بفضل التلفاز استطاع أن نزعزع عادات لبعض الأمم بقي لها سنوات. طبعا مطلوب يعني مقصود من هذا أساسا أمة الإسلام، العادات التي ترجع لمئات السنين مثل الحجاب مثل كذا وكذا من أمور يعني الأمور التي يختص بها المسلمون. لكن إدخال وسائل إعلام جديدة وخاصة التلفزيون في المجتمعات التقليدية أدى إلى زعزعة عادات ترجع إلى مئات السنين وممارسات حضارية كرسها الزمن. فهذا ما نلاحظه سواء في مجتمعاتنا أو غيرها من المجتمعات الإسلامية التي تخضع لمحاولة الغرب أن يوظف البث المباشر بالذات الآن لتحقيق الهيمنة الإعلامية أو الاتصالية، وهي أحد أبعاد الهيمنة الثقافية التي هي بدورها أحد مظاهر أو مداخل الهيمنة الشاملة على ما يسمى بالدول النامية. وإذا كنا يعني إذا كان الرسول عليه السلام قد قال كلمة ويل للعرب من شر قد اقترب، فإن كان في زمنه عليه الصلاة والسلام كان الشر قد اقترب، فنحن الآن ولا شك من في بالذات بعد البث المباشر والتلفاز وهذه الأشياء قد عانينا الشر ولمسناه بأيدينا ورأيناه بأعيننا. فالبث المباشر يعني هو أخطر من الإيد، أخطر من الإيد، لأنه لا يعني لا يقتصر على الاختراق السياسي وتحليل الأمور من خلال وجهة نظر معادية للإسلام، لكنه يمتد إلى اختراق عقول الأمة نفسها، ثم يؤثر على ملايين البشر في كل أنحاء العالم في نفس اللحظة وبدون تكلفة تذكر. فالغربيون يحاولون تفريغ شباب المسلمين من إمكاناتهم وقدراتهم وطاقاتهم من خلال المخدرات ومن خلال الفواحش ومن إهدار القيم والسلوكيات من خلال البث المباشر. وكل ما قيل من قبل على التلفزيون ينسحب قطعا على البث المباشر، بل هو أولى، لأنه معروف الآن من الذي يستجلب الأطباق التي تنقل البث المباشر. لا يمكن صاحب دين وورع يفعل مثل هذا ما يفعله إلا أهل الانحلال، وكذاب من يدعي أنه يريد أن يطارع التقدم العلمي والتكنولوجيا ويحسن اللغة أو غير ذلك من هذا الكلام الفاسد. بالعكس، معروف أن الناس غير المحترمين هم الذين يستجلبون البث المباشر ويستجلبون الأطباق المعروفة هذه. هنا مما يلفت النظر في عملية البث المباشر هذه التي تنقل إلينا صورا حية من المجتمعات الغربية، أن المبرمجون والمخرجون لا يكتفون باختلاق الحوادث أو اصطناع الشخصيات الخرافية، بل يلتفتون إلى الحقيقة نفسها ويجردونها من واقعيتها، فينتقون في عملية انتقاء، ينتقون ما يحلو لهم أن ينقلوه إلينا كي يجملوا صورتهم ويسترون ما يعني وما يشينهم. فحين تعرض عليك الشاشة باريس مثلا أو لندن فإنها تغزوك عن قصد، لماذا؟ لا تنتقي من الصور أجمل المواقع وأكثرها جاذبية ونظاما وتألقا، فتثبت في مخيلتك أحسن الصور وأجملها عن هذه البلدة، حتى يعني كأنك تتخيلها وكأنها جنة، وأن السعادة لا توجد بكاملها إلا هناك، فتغفو على أحلام وتستيقظ على أشواق. لكن وهذا كله كما ذكرنا يعني محاولة لستر حقيقة المجتمع الغربي وإخفاء وجهه القبيح، فهم لا يأتون بالمخمورين ساقطين على جنبات الطريق في الوحش وفي الطين وتحت المطر، يعني مخمورين من الخمر، العصابات التي تتدارك في الوجوه الغريبة عن البلد كي تقتنص ما تملكه بالحيلة أو بالإكراه، الهيبيون الذين يؤذونك برائحتهم التي لا تماثلها حتى يعني أخبث وأفظع الروائح، إلى السلوك الشاذ، إلى يعني جوانب كثيرة جدا مما يعني يزيف الصورة الحقيقية للمجتمعات الغربية في عيون المسلمين. فهو رسول للتغريب لكنه رسول غير صادق فيما ينقله من هذه الصور. فهمي هويدي وهو كاتب سياسي ذو شطحات فكرية معروفة، لكن لا يخلو أحيانا من كلام يحسن نقله، يعبر عن حينما تكلم على بداية البث التلفزيوني لما دخل تونس، قال: خرج الاستعمار الفرنسي من شوارع تونس سنة 56، ولكنه رجع إليها عام 89. لم يرجع إلى الأسواق فقط، ولكنه رجع ليشاركنا السكن في بيوتنا، والخلوة في غرفنا، والمبيت في أسرة نومنا. رجع ليقضي على الدين واللغة والأخلاق. كان يقيم بيننا بالكره، من قبل يعني الجيوش الفرنسية كانت تقيم بالإكراه، ولكنه رجع لنستقبله بالحب والترحاب. كنا ننظر إليه فنمقته، أما الآن فنتلذذ بمشاهدته والجلوس معه. إنه الاستعمار الجديد لا كاستعمار الأرض، وإنما استعمار القلوب. إن الخطر، هذا كلام فهمي هويدي يعني غير متطرف ومعروف بالإيه بما يسمونه الاعتدال. إن الخطر يهدد الأجيال الحاضرة والقادمة، يهدد الشباب والشابات والكهول والعفيفات والأباء والأمهات. وقال: إن الفرنسيين غادروا تونس عام 56 وعادوا إليها عام 89 ليقتحموا كل بيت، وقدروا أن يقضوا داخله 20 ساعة كل يوم، يمارسون تأثيرهم على اللغة والأخلاق والفكر والوعي عند الصغار والكبار والنساء والرجال والشباب والفتيات. وإن كان الخطر الأكبر يهدد الجيل الجديد كله. واختتم هذه الحقائق بما ذكره أحد الغربيين مشيرا إلى أسلوب صناعة الفكر يعني الشرقي. يعني واحد من الغربيين بيقول كيف أنهم يعني يبذلون المفاهيم الغربية والانتماء للغرب في أولاد المسلمين. يقول: كنا نحضر أوراد الأولاد الأشراف والأثرياء والسادة من أفريقيا وأسيا، ونطوف بهم لبضعة أيام في أمستردام ولندن، فتتغير مناهجهم ويلتقطون بعض أنماط العلاقات الاجتماعية، فيتعلمون لغتنا وأسلوب رقصنا وركوب عرباتنا، ثم نعلمهم أسلوب الحياة الغربية، ثم نضع في أعماق قلوبهم الرغبة في أوروبا، ثم نرسلهم إلى بلادهم. وأي بلاد؟ بلاد كانت أبوابها مغلقة دائما في وجوهنا، ولم نكن نجد منفذا إليها. كنا بالنسبة إليهم رجسا ونجة، ولكن منذ أن صنعنا المفكرين ثم أرسلناهم إلى بلادهم كنا نصيح في لندن وأمستردام وننادي بالإخاء البشري، وكانوا يرددون ما نقوله. كنا حين نصمت يصمتون، لأننا واثقون أنهم لا يملكون كلمة واحدة يقولونها غير ما وضعنا في أفواههم، غير ما وضعنا في أفواههم من الكلام الذي حفظه. فإذا كان هذا في يتعلق بالأسلوب القديم فيما مضى، فبلا شك الأسلوب الأحدث وهو انتقالهم عن طريق التلفزة والبث المباشر بلا شك أنه يكون يعني أعمق أثرا وأخطر. من أسمائه أيضا أنه قاطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يزين إلينا أو يحبب إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويزينها كلها في قلوبنا، ويبغض إلينا الإيمان والاستقامة والطاعة، وينفرنا منها. فالتلفاز نذير شؤم لا يدخل قرية إلا أذن بخراب أخلاق رجالها وطمس حياء نسائها وإفساد فطرة أطفالها، ولا يدخل بيتا إلا ويتراجع إيمان أهله القهقرى. إذا سألنا الناس واستحلفناهم أن يصدقوا، هل الإنسان إذا الذي اقتنى التلفزيون هل هو أقرب إلى الله بعد أن اقتناه؟ هل إيمانه زاد أم بالعكس إيمانه نقص وتراجع القهقرى؟ فأي بيت يدخله لابد أن يسبب خسارة. إذا كان هذا البيت يعني متدينا فإنه يزيده بعدا عن الدين وتهاونا به، ويرتفع العبد التصاعدي لمعاصيه وتفريطه. وأما المتدين فيبدأ بجلوسه إليه وعكوفه عليه العد التنازلي في إيمانه، ويزحف به وأسرته نحو الهاوية ليغرقوا في المستنقع الآثم مع الغارقين. لا شك أن من يعني أخطر مظاهر كونه قاطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا من قبل عن هذا المعنى، قاطع الطريق الذي يترصد في طريق السفر مثلا، يختبئ وراء شجرة أو وراء أحجار حتى إذا ما أتى الفريسة التجار أو كذا أو كذا ينقض عليهم من حيث لا يرونهم، من حيث لا يرونه فيستولي على ما معهم ويعيث فيهم فسادا. نفس هذا المعنى، هذا الجهاد في الحقيقة هو قطع طريق إلى الله، الناس يمضون إلى الله سبحانه وتعالى. وآية ذلك تأملوا ما نحن مسؤولون عليه الآن في رمضان، كيف يستعدون من الآن لرمضان، وما لهم علاقة ما علاقة الرقصات، ما شأنهم برمضان والفنانات والمطربين والتمثيل، ما لهم برمضان هؤلاء؟ ليس رمضانا لهؤلاء وليس العيد لهؤلاء، إنما هو لأهل الطاعة، لأهل الصيام، لأهل القيام، لأهل الذكر، لأهل قراءة القرآن. فانظر كيف يحولون رمضان إلى أعظم مناسبة يقطعون فيها الطريق على الله سبحانه وتعالى، مع أنه أعظم مناسبة يعمر فيها الطريق إلى الله. هم يريدون هذا الطريق هاويا من السابلة ومن المرة، وكل من يريد أن يسلك هذا الطريق يقطعونه عليه ويحرموه من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه في هذه المناسبات الكريمة. لا شك أنه يمارس وظيفة الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى وقطع الطريق إلى الله، إما بالسخرية والاستهزاء من المتدينين ومن الدين نفسه، إما بالتشنيع الظالم، التشنيع التطرف والإرهاب والأصولية وإلى آخر هذه القائمة، وإما يعني من صور هذا التشريع كما نعلم أن استخدم الجهاز بلا شك خلال السنوات القليلة الماضية، عرفنا وذقنا بأنفسنا المرارة، رأينا كيف أن فاسقا من الفاسقين أو مثلا من الممثلين الذين لا يعرفون لا الدين ولا الخلق ولا الحياء ولا الشرف ولا الغيرة ولا يعرفون يعني إلا الفساد، كيف أن هذا الشخص يعني أو هؤلاء الناس أتوا في تمثيليات موجهة ومكتوبة ثلاثا لكي تحقق هدفا محددا هو تبغيض الناس في المتدينين، تنفيرهم من التدين. ده يرتبط في أذهانهم بالقضبان الحديدية، ان اللحية مرتبطة بالنصب وسرقة اموال الناس عن طريق مش عارف الشركات توظيف الاموال، ويعني والانسان يعجب لماذا يربطونها باللحية، لماذا يربطونها باللحية وبالبذي معين وبهدي وسمت معين، لماذا، ما هو الهدف، هدف هؤلاء الذين يربضون خلف هذه الشاشة، ما الهدف الحقيقي؟ يعني إذا لنفرض أن ملتحيا سرق، أن ملتحيا من الملتحين سرق، لنفرض أنه سرق، فلماذا يعممون، لماذا يتعاملون هذه الصورة لتعميم الحكم أن كل الملتحين لصوص؟ طيب غير الملتحي إذا سرق لماذا لا تكونون كل الحالقين لصوص؟ لماذا نعمم؟ ما السر في تخصيص هذه الصورة والتركيز على يعني صورة المتدينين من لماذا لأجل تعميم هذه الأخطاء الفردية حتى بفرض يعني وقوعها؟ كذلك ربط المظاهر التدين بالإيه؟ بالجرائم وبالنصب. النقاب الذي يمنع ويحارب حربا كأن النقاب يعني هذا يعني أعداء الأمة، حرب بضروس وضرية في كل موقع، وبغض عجيب جدا لهذا المسلك. طيب هل يوجه عشر عشر عشر عشر معشار ما يوجه لحرب المنقبات واضطهادهن سواء في المدارس او في الكليات او في اي مكان، هل يوجه الى هؤلاء الراقصات العاريات التي ياتينا في التلفاز هل يوجه الى اعداء الله سبحانه وتعالى واعداء المسلمين في كل موقع؟ لماذا يختص هؤلاء المتدينون بالذات؟ لماذا الارهاب الناس وتخويف الناس ان الذي يتدين سيحصل له هكذا، سيفصل من عمله، سيضطهد، سيذوق يعني هذه الويلات. والمشكلة ان الناس بسذاجتها تصدق، بيصدقون تصل لمرحلة من السذاجة كما ذكر احد اخواننا الاسبوع الماضي، انه قد يصل انه يبكي من شدة التأثر، من شدة التأثر يبكي على هذا الوهم والخيال الذي يراه على هذه الشاشة، خيال ووهم وكذب واضح. ف يعني ايضا بالسخريه من الشيوخ والسخريه من التدين، يعني دايما يعني ما نعرفه منذ الصغر انهم كانوا ياتون بالشخصيه المأذون اكثر شخصيه حقاره وازدراء وسفاهه، وياتي يتكلم بطريقه معينه وبلبس معين بايضا لاجل تحطيم هيبه العلماء او هيبه الشيوخ او كل من ينتسب الى الدين في نفوس الناس. وما هو المأذون؟ هو المأذون هذا اللي بيجيبوه في الافلام والمسرحيات، هو مأذون بصحيح واحد محترف التمثيل وبيمثل وبينفذ ما يملى عليه في الحوار او السيناريو، هو ينفذ ما كتب له، وهو ممثل لا خلق له ولا دين ولا الأمر يهمه يعني في شيء. أين من مكائده أيضا أنه أنه يستعمل للترويج لمبادئ خبيثة أو أفكار مضادة للدين الإسلامي، يعني فكرة تحديد النسل بالمفهوم الكنسي المقيت والدعاية المباشرة وغير المباشرة لهذا المبدأ الكنسي، هذا مبدأ كنسي مقيت، وتصوير الأسرة الراقية المهذبة النظيفة على أنها هي ذات العدد الأقل من الأبناء، وأنها لذلك أنها قليلة يعني أسرة منعمة بحياة مستقرة خالية من المتاعب والمشاكل، تحظى بمستوى معيشي رفيع ومستوى تعليمي راق وتربوي رفيع، وإظهار الأسر الكثيرة العدد على أنها هي المتدنية اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا وتعليميا وتربويا، وأنهم هم الفئة الفقيرة الجاهلة الصاخبة ذات المشكلات المعقدة والضوضاء والضجيج، وهذا خداع مكشوف. يعني كل الأمم تسعى لتكثير نسلها حتى يعني على رأسهم عصابة اليهود في فلسطين وفي بعض الدول الأوروبية مثلا كألمانيا أو غيرها، الذي كلما ينجب مولودا أكثر كلما يعطى إعانات كثيرة جدا لتشجيعهم على يعني كثرة النسل. وبلا شك يعني هذا هدف يعني استعماري نقيت كما بينا. من أسمائه أيضا أنه منبر الدعاء إلى جهنم، فالتلفاز هو أعلى منبر يتبوأه أولئك الدعاء الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهورهم وقت الفتن، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فيعني وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فهؤلاء هم دعاة الشر الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، الدعاء إلى جهنم، الدعاء إلى النار، يريدون أن يهلكوا الناس ويعني يردوهم. وقال تبارك وتعالى: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يعني من أجابهم إليها، من الذي يجيبهم إليها؟ الذي يجيبهم إليها الذي يعرض عقله وقلبه لغزوهم وأفكارهم فيقبل هذا الغزو ويستحسن ما يقدمونه إليه ويرحب بأن يقطعوا طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل حذرنا من هذا، فقال عز وجل: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هؤلاء هم الدعاء إلى جهنم. وقال عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. الطاعة لمن؟ الطاعة لله ولرسوله وللعلماء وللصالحين، هذه الطاعة التي تقتدي بها. أما أن تطيع هذا الإمام أو تطيع الممثل الفلاني أو المفكر العلماني، هذا كله داخل في قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهم على أنواع، منهم الذين يهتمون بإثارة الشكوك والشبهات، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حين خط خطا ثم خط من جانبيه خطوطا متعرجة ملتوية، فقال: هذا سبيل الله، وأما الخطوط المتعرجة فهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، على رأس كل سبل منها شيطان وزعيم وداعية من دعاة النار يدعون إليه. فيدخل فيهم كل ما يعني في الدعاء إلى جهنم، هؤلاء الذين يعتمدون ويركزون على جانب الشبهات، التشويش على عقيدة الناس وإفسادها، سواء كان يعني تدمير مثلا مفاهيم الولاء والبراء عند المسلمين، سواء بالتنصير الدعوة إلى النصرانية والتبشير بشتى الصور. وقد جاء في بعض الكتب أن الفاتيكان كتاب مصنوع من مدة، يعني لعله الآن قد يكون واقع، يستعد الفاتيكان لبناء محطة تلفزيونية كبيرة للبث في كافة أنحاء العالم للتبشير بتعاليم الإنجيل بواسطة ثلاثة أقمار صناعية تسمى بمشروع نومين 2000، مع العلم أن القمر الواحد وهي ثلاث أقمار، القمر الواحد يغطي ثلث مساحة الكرة الأرضية. فهل هذا العدد الهائل من المسلمين وهذا الكم الكبير من الدولة الإسلامية أو الشعوب الإسلامية، ما فيه دولة إسلامية، هل فيهم دولة واحدة تستطيع أن توظف مثل هذه الأجهزة كالبث البشري للدعوة للإسلام والدعوة للتوحيد؟ نحن ما نريد منهم أن ينفعونا، نريد أن يكفوا شرهم عن الإسلام. أي نعم. منهم الذين يعني يشجعون مبدأ تحرير المرأة من عبوديتها لله سبحانه وتعالى والدعوة إلى تمردها على دينها وعلى ربها سبحانه وتعالى، يعني كل همهم إخراج العباد من عبادة الله إلى عبادة العباد، ومن عدل الإسلام إلى جور المذاهب والأديان، ومن سعة الدنيا والآخرة إلى ضيق الدنيا. منهم أيضا عباد الشهوات الذين يزينونها للناس ويغرونهم بها، قال تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله غفور رحيم، ويريد الله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ف يعني كما ذكرنا هؤلاء اللي يعتلون يعني منبر الدعاء إلى جهنم، أعلى منبر الآن هو هذه الشاشة المرتعشة. أي نعم. وربما دث أحيانا في داخل التمثيلية أو المسرح أو الأشياء شيء في سخرية من الدين، بحيث من يشاركهم أيضا في الضحك يهوي في جهنم دون أن يدري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يسخرون مثلا من كلمة التوحيد، تقول إحدى الممثلات لا إله إلا تقول قل الله، قل بتتسخر من كلمة قل إلا الله، فتقول في إنها مثل عبارة الإيه القلة يعني قل الله، والناس تضحك والمشاهدون يضحكون ولا يدرون أنها هذه هي الكلمة التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا ينطق بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوى بها إلى جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة تحبط كل الإيمان، لأن سخرية من الدين، والسخرية كما تعلمون أو الاستهزاء لا يعذر فيه بالجهل، لأنه لا يجهل أحد أبدا تعظيم القرآن، لا يجهل أحد أبدا تعظيم الكعبة أو تعظيم الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام. فمثلا سمعنا منذ فترة عن هذه الراقصة التي صعدت فوق مجسم الكعبة المشرفة ورقصت عليه بصورة واضحة، ثم إذا بهذه الكعبة تتحول إلى برميل بترول. المقصود واضح والرسالة يعني واضحة. فالمخالب اليهودية ومن وراءها يريدون أن يفترسوا العقل المسلم وأن يمسخوه ويسخروا منه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فنحن نستغرب في الحقيقة أين وقاحتهم وجرأتهم على إهانة الإسلام ورموز الإسلام من جبنهم الواضح ونفاقهم الفاضح أمام أهل الأديان الأخرى التي لا يجرؤون على المساس بها. هل عمر أحد سمع أن جاء في التلفزيون سخرية زي ما بيسخروا من المأذون الذي يمثل الإسلام مثلا في نظر الناس بزيه؟ هل سمعتم أن حصل مرة واحدة بس فقط أن حصل سخرية بقسيس بنفس هذه الصورة أو حاخام؟ ما أظن هذا ممكن أن يقع ولا نتصور أن يقع. فلماذا الجرأة على رموز ديننا ونحن أصحاب هذه الأمة وهذه بلادنا وهذه خيرتنا وهذه عقيدتنا وديننا، فكيف يعني يجرون على المساس بملة وعقيدة ورموز 60 مليون من المسلمين في حين لا يجرؤ واحد أبدا منهم أن يسخر من الحخام أو القسيس ولا حتى الكاهن البوذي أو عابد النار الهندوسي بنفس السخرية التي تحصل والاستهزاء من شعائر دين الله تبارك وتعالى. وفي حماة الشنآن والكراهية للإسلام يجرمهم حقدهم على ألا يعدلوا، فيظهرونه يعني عدوا للبشر عامة وللمرأة خاصة. إن الإسلام أصبح الآن هو التطرف، الإسلام هو الإرهاب، ويشنون الحملات الضارية الموجهة إلى الطلاق، أحكام الطلاق، إلى تعدد الزوجات، إلى زيادة النسل باعتباره كارثة اقتصادية واجتماعية. أي نعم. وليس هذا فحسب، يعني من الديكتاتورية والتجبر والظلم أن كما ذكرنا نحن ما نقوم إلا بدور سلبي فقط، دور الاستقبال، أما هم فيقوم بكل دور الإيه الإرسال. أنت تجلس مستسلم ثم هو يصب في عقلك كل ما يريد بلا مقاومة، ليس كحصة الدرس في أخذ وعطاء وفي محاورة وفي نقاش، لا تستطيع أن تفعل هذا، لكن كل أعمالهم الفنية المصنوعة لا تحاور ولا تناقش، بل تحكم وتصادر أفكار الناس خاصة حين تعزف على وتر المشاعر وتعتمد على عنصر العاطفة، حتى يصل الحال بالناس أنه يبكون ومعرفة ان الدموع بتاعت الدموع بتيجي من نتيجة مواد معينة بيحطوها عشان العين تفرز تهيج للغدد الدمعية فتطلع دموع، لكن هي قلبها بيحترق يعني كله تمثيل. فالعزف على وطن عاطفة يجيب لك واحدة امرأة مثلا عشان يشنعوا المقصود الطعن في احكام الطلاق، فيركزوا مثلا على يجيبوا قصة مثلا او مسرحية او اي شيء من هذه الاشياء، امرأة مضطهدة ومظلومة والزوج قاسي ويضربها يفعل كذا وكذا، وعند الحوار يقول الشرع كذا واحنا الشرع اباح هذا واضح، ويذكرون من بيت الطاعة ويذكرون من كذا وكذا، يعني ايه الهدف هو الطعن في الاسلامي نفسه. ف يعني هو ثم يطعنون فينا في الاسلام وفي المتطرفين بان نظرة المسلمين للمرأة انها نظرة انها سلعة من عصر الحريم، وان نظرتهم للمرأة نظرة حيوانية ودونية وكذا. من الذي يهين المرأة؟ من الذي يستعمل المرأة كسلعة في الاعلانات؟ وهذه الاهانة الشديدة، اطارات سيارات ما علاقتها بامرأة متبرجة؟ واضح. فمن الذي ينظر المرأة نظرة دونية؟ ومن الذي يحتقرها؟ ومن الذي يتعامل معها كسلعة؟ من الإسلام الذي صانها واحترمها وكرمها؟ هم هؤلاء الذين يهينونها هذه الإهانات البليغة. جاء في بعض كما أشرنا أيضا موضوع الطلاق بالذات، طعن في أحكام الشريعة الإسلامية في الطلاق من خلال يعني يبينوا أن الرجل المسلم رجل سفيه يطلق كلمة الطلاق يعني جزافا بلا مبالاة ولا يعرف المسؤولية، فكلمة واحدة تمزق الأسرة وتطوح جدرانها. فيركزون على الأخطاء الفردية، يوجد أناس قساه وأناس جهلة وأناس يسيئون استعمال يعني شريعة الله سبحانه وتعالى، لكن المقصود هو أن تتزعزع ثقة الناس في تشريعات كتاب الله عز وجل. جاء في بعض الصحف: إلى متى يظل سكوتنا على الاستهتار بالدين والعبادات من خلال أجهزة الإعلام؟ لقد فوجئنا في أحد الأسابيع الماضية بأحد الممثلين في فيلم عربي يمسك في يده سبحة ويلفها بيده كأنها ميدالية، ثم يبتسم ساخرا ويعود للتسبيح عليها ويسخر من الحجاج ويتهمهم بالتستر تحت لقب حاج لممارسة أعمال ضد الشرع هو يقول والقانون. في مشهد راقص هابط ساقط يردد أحد هؤلاء الفستاق عبارة إيه؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أي استخفاف وأي استهزاء أكثر من هذا. في بعض المشاهد والمتكلمة مديرة الرقابة على الفنون فيما مضى، مديرة الرقابة على الفنون بتقول في ماشي بعض المشاهد تحريف الآيات القرآنية، زعلانة بتقول إن في بعض المشاهد تحريف الآيات القرآنية، فبدلا من إذا بليتم فاتتروا قال وإذا فطرتم فابتلوا. يعني هي مسكينة بتحسب أن هي إيه إن دي آية قرآنية وزعلانة إن الممثل عكس الآية القرآنية في زعمها، في آية تظن مسكينة إن القرآن في آية بتقول إذا بليتم فاستتروا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى ما فيش حديث بهذا اللفظ، المعنى صحيح لكن حتى ما في حديث بهذا اللفظ، فهي زعلانة وبتغضب. ودي بقى تمسك مديرة الرقابة كانت فيما مضى تقول إن في تحريف للآيات القرآنية والنماذج التحريف بدلا من قوله يعني من قوله تعالى على حد زعمها إذا بليتم فاستتروا قال الممثل وإذا استترتم فابتلوا. وقال أيضا زعلان الممثل برضو قال كلمة تانية: الخمر مفتاح الفرج. يعني بدل آية تانية بتقول الصبر مفتاح الفرج، اللهم استعان على هذه الأمية الدينية. زعلان أن حرف الآية القرآنية اللي بتقول الصبر مفتاح الفرج وخلاها تهكما وسخرية: الخمر مفتاح الفرج. والبطل يصلي في منزله ويفسق خارجه. في مشهد وانا اظن هذا مشهد في من سمعت تقريبا كانه تمثيلية لنجيب محفوظ، يعني احد رواياته مثلت فيلم او شيء من هذا، يصور المشهد طبيبا ينتحش لانه فقد طريقه الى السعادة برغم ذهابه الى المسجد فلم يجد بغيته فيه، جرب كل شيء في الاخر قال بروح المسجد يمكن ينفع، فراح المسجد فبيصوروه ان هو بيهز رأسه بنظر على الآيات مكتوبة على الجدران والعبارات المنقوشة على الجدران، فعمل براسه هكذا يعني ان برضو القرآن مفيش حل نزل المشاكل، فذهب بعد ذلك انتحر لان شاف ما رأى ان في القرآن سبيل الى السعادة والعياذ بالله. كذب طبعا كله تمثيل وكله تأليف من يعني مخيلتهم، لكن الشاهد أنه هل ينكر علينا بعد ذلك أحد حينما نقول إنه منبر الدعاء إلى جهنم؟ كل من أراد أن يدعو إلى جهنم فإنه يعتلي هذا المنبر كي يكتسب المزيد من الضحايا. من أجابهم إليها قذفوه فيها. ثم انظر الوصف الدقيق، يقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: هم من جلدتنا، عرب أمثلنا، ويتكلمون بألسنتنا. أين دجال العصر؟ فهناك أوجه شبه بين الدجال الأعور الكذاب الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين دجال العصر، فإنه يجوب الأرض. الدجال بيقطع الأرض كلها في سرعة عجيبة، نفس الشيء الدجال التلفزيوني يعني يجوب كل بيوت في كل أقطار الأرض في لحظة واحدة، يجوب الأرض وينفذ إلى داخل البيوت في طرفة عين، ويتنادى من خلاله أهل الفسق من كل أقطارها بالإثم والعدوان. إنه الجهاد الكذاب الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. ومن خلال هيمنة التلفاز على العقل الواعي يصدق الناس كل ما يرونه، يكذب الكذبة تحمل إلى يعني الآفاق. هناك رجل يدعى دكتور ماركوس ويبلين، واحد ممثل يعني كان يظهر على الشاشة على أنه طبيب، تلقى ما يزيد على 250 ألف رسالة، يعني ربع مليون رسالة يطلب منه فيه فيها أصحابها معونته واستشارته الطبية، لأن المشاهدين صدقوا أنه طبيب معالج. فالناس السذج هؤلاء عامة الناس تتصور أن اللي بيراه هذا حقيقة مش إيه مش تمثيل، بيندمجوا بيحصل عملية توحد مع ما يرونه، حتى أنه ما يتصور هذا تمثيل، وبعتين للممثل ربع مليون رسالة بيستشيروه استشارات طبية لأنهم صدقوا أنه طبيب كما رأوه على هذه الشاشة. فهذا الجهاز الذي يزيف الواقع ويختلق الخرافات ويدفعنا دفعا إلى تصديقها يتمرد على الحقيقة ويهزأ بالعقل، يضفي على المخلوقين صفات مختلقة ويضخمها. فالإنسان بفضل الدجال الجديد أو الدجال العصر، الإنسان يطير في الهواء ويمشي على الماء ويتمتع بقوى خارقة. إن هذا كله يصيب المشاهدين وخاصة الأطفال الذين لا يملكون القدرة على التمييز بين ما هو حقيقة وبين ما هو خيال، يصيبهم بالذهول والانبهار والإحباط لأنهم لا يستطيعون محاكاة ما يرون، ويغرس في نفوسهم الخيال الوهمي الذي يستغرقهم ويستهويهم ويمتزج بعقولهم وأمزيتهم ويصير جزءا من شخصياتهم. إنه يزين لنا الدنيا ويدعونا إلى عبادتها ويصورها لنا على أنها جنة، لكن ما أشبه الجنة جنة أمريكا وجنة أوروبا وجنة الفواحش وجنة الفساد التي يصورها لنا الدجال العصري بجنة المسيح الدجال، من دخلها وجدها نارا تلظى. من دجله أنه يزور الحقائق، يزور التاريخ الإسلامي، يشوه رموزه، يهدم أعمدته، ولا يستثني من ذلك الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين لهم بإحسان. حتى غدا مجرد ذكر شخص مثل هارون الرشيد مدعاة إلى تخيل صور الجواري والخمور والمعازف وتعمد طمس حقيقة هارون الرشيد، كيف أنه كان رجلا صالحا، خليفة عادلا، مجاهدا، كان يحج سنة ويغزو سنة، ما تكلموا عن علم هارون الرشيد ولا عن عبادته ولا عن جهاده، والذي بلغ يعني عزه ومناعته وقوة المسلمين في زمنه إلى حد أنه يعني حينما رأى سحابة تمر في السماء فوقه قال لها: أمطري أو لا تمطري فسيأتيني خراج الزرع الذي ينشأ عنك. واضح لماذا الاتساع رقعة الدولة الإسلامية في ذلك الوقت الذي غدر به نقفور ملك الروم، فكتب إليه من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم: وصلني كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما ترى لا ما تسمع. وجرد الجيوش الجرارة والتي مشت في الثلج حتى يعني أدبت هذا الخبيث الكافر. أيضا يعني يحرص التلفزيون على إبراز المتدينين وشخصيات السلف على أنهم لم يكونوا يعرفون البسمة وطلاقة الوجه، وان دايما هؤلاء الناس صارمين وقساة ويتكلمون بلغة يعني غريبة، ويتجنب تماما ان يبرز رموز الاسلام الحقيقيين في صورة القدوة والمثل الاعلى حتى يحذو الشباب حذوهم. لكن دايما اللي يجي بالصورة هم الايه الذين فيهم الحراف، الذين يكثرون الناس، الذين يقتلون، الذين يسرقون، الذين ينصبون على الناس ويأخذون أموالهم إلى آخره. أيضا بجانبي طبعا بالنسبة للبث الغربي بالذات بين وقت وآخر كما تعلمون يحاولوا باستمرار موضوع سلمان رشدي هذا كأنه إيه شيء لا يريدون المسلمين أن ينسوه أبدا. لماذا؟ لتعمد الإهانة. وبمناسبة موضوع سلمان رشدي الحقيقة بيمر علينا أشياء احنا ما نتأمل يعني فيها، ومن حقنا أن نتأمل بل من واجبنا. أيضا بجانبي طبعا بالنسبة للبث الغربي بالذات بين وقت وآخر كما تعلمون يحاولوا باستمرار موضوع سلمان رشدي هذا كأنه إيه شيء لا يريدون المسلمين أن ينسوه أبدا. لماذا؟ لتعمد الإهانة. وبمناسبة موضوع سلمان رشدي الحقيقة بيمر علينا أشياء احنا ما نتأمل يعني فيها، ومن حقنا أن نتأمل بل من واجبنا. العائلة المالكة في بريطانيا اللي هي في كل سنة بتكون سنة يعني شؤم عليهم، والفضائح طبعا في العائلة المالكة في بريطانيا قد ملأت الأسماع في العالم كله، واضح، وآخرها ما التصريحات الأميراتهم هذه كلام ما يليق أن نذكره في هذا المسجد في أعلى المنابر على منبر دجال العصر ومنبر الدعاء إلى جهنم، تكلمت بكلام معروف يعني ما فهل سألنا أنفسنا لماذا يقع كل هذا، ولماذا العائلة المالكة بالذات في بريطانيا؟ لماذا؟ لأنهم هم الذين حموا سلمان رشدي الكذاب الدجال الذي يعني أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام، أساء إلى أمهات المؤمنين، أساء إلى جبريل، أساء إلى الأنبياء عليهم السلام. فهذه من هذا بعض جزائهم الذي ينتظرهم، أن الله سبحانه وتعالى يفضحهم على رؤوس الأشهاد وليس بالإشاعات لكن بالحقيقة. وتأتي الملكة في السنة الماضية أو الذي قبلها وتقول هذا أسود سنة مرت على العائلة المالكة كلها، وأننا حتى الناس تشمت فيها قعدت تجرر بأنها تقول كل عائلة بيحصل فيها مشاكل ونحن لسنا وحدنا الذين نعاني، وذلك بعد أن زكمت روائح فضائحهم الأنوف. هذه السنة أيضا ابتلوا بنفس الشيء وسلط الله عليهم واحدة من العائلة المالكة كي تفضحهم على رؤوس الأشهاد. لماذا؟ لأنهم تطاولوا على مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما ينتظرون بإذن الله سيكون أشد وأنكى وأخزى لأعداء الله تبارك وتعالى. فطال الأمر أم قصر، فالله سبحانه وتعالى بسلمان رشدي ومن وراءه بالمرصاد. الحقيقة يذكرني هذا بحديثة قرأتها هي منقولة عن كتاب الدرر الكاملة للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، لأن بعض الناس قد أيضا يرصد هذا المبدأ وهو الربط بين ما يقع وبين جريمة هؤلاء القوم. علي يقول الإمام ابن حجر في ترجمة علي ابن مرزوق ابن أبي الحسن الربعي السلامي زين الدين، يقول أصله من الموصل، ولد سنة 50 و600 وتعانى التجارة. ذكر عن جمال الدين إبراهيم ابن محمد الطيبي أن بعض أمراء المغل تنصر، فحضر عنده جماعة من كبار النصارى والمغل، فجعل واحد منهم ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك كلب صيد مربوط، فلما أكثر من ذلك وثب عليه الكلب فخمشه فخلصوه منه. وقال بعض من حضر، كلهم نصارى الأعداء، قال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد عليه الصلاة والسلام، فقال كلا، بل هذا الكلب عزيز النفس، رآني أشير بيدي فظن أني أريد أن أضربه، ثم عاد إلى ما كان فيه فأطال، فوثب الكلب مرة أخرى فقابض على رزدمته. أنا لا أعرف إيه رزدمته، قد يكون يعني عنق والله أعلم، لكن ماذا فرغت للرجوع إلى غريب اللغة. الشاهد يعني أنه بعدما قام الكلب وخمشوا فخلصوا الكلب من هذا الرجل من الكلب، فقال له بعض من حضر هذا بكلامك في محمد صلى الله عليه وسلم، فقال كلا، بل هذا الكلب عزيز النفس، رآني أشير بيدي فظن أني أريد أن أضربه، ثم عاد إلى ما كان فيه يعني من سب الرسول عليه السلام فأطال، فوثب الكلب مرة أخرى فقبض على رزدمته فقال عها فمات من حينه. فأسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغول. أي نعم. فالله سبحانه وتعالى تكفل في القرآن الكريم بقوله إن شانئك هو الأبتر، فنحن نجزم قطعا حتى لو لم يعجل الله له العقوبة في الدنيا، فيعني عند الله عز وجل ما يستحقه هو وكل من يرضى بفعلته. أي نعم. أيضا من مظاهر أو من مسالك هذا الدجال أنه يعني يشجع مجالات اللهو والانصراف عن ذكر الله سبحانه وتعالى بمجالات المرأة والكرة والسياحة ونوادي الرقص والمسرح والسينما، والدعوة إلى تنشئة أجيال معجبة بل غارقة في هذه التيارات، وإقامة المسابقات لملكات الجمال، والإفاضة في الحديث عن الراقصات والممثلات وسائر أهل الفن، وإعطاء ما يسمى بالفن شيئا وافرا من القداسة والتكريم والاحترام والدفاع عن أهل الفن باعتبارهم طوائع النهضة وركائز المجتمع الراقي. كان الرئيس الفنان المسمى بالرئيس المؤمن كان أحد الممثلين يعني يلقبونه بوحش الشاشة، كان يتكلم في يوم عيد الفنان اللي هو أقام الرئيس الفنان هذا، فكان أقام لهم عيد سموه عيد الفن أو عيد الفنان أو يوم الفنان، فكان بيتكلم على ذكرياتهم في العهد البائد. هذا الرجل يقول يعني في بيان الظلم والقهر والسوء الفهم الذي كان المجتمع عليه من قبل، يقول تتصوروا أننا فيما مضى كان الواحد مننا كان يسمو الفنان مشخصاتي يعني الذي يتخمس شخصيات الآخرين، ويقول وكان الواحد منا إذا حضر في المحاكم محاكم في الوضعية يعني عادي للشهادة يقدح ويطعن في شهادته لأنه يشتغل فنان أو يشتغل مشخصاتي، فشهادة المشخصاتي لم تكن تقبل يعني في المحاكم، ونحن الآن صرنا يعني نحتفل بعيد الفن إلى آخره، فالله المستعان. فالكلام كله الإشادة والتحدث مع هؤلاء ونشر صورهم وأحاديثهم لا على أنهم وسيلة من وسائل التسلية وإزجاء الفراغ، مش فقط أنهم ناس مسلين، لكن باعتبارهم المثل الأعلى الذي يحتذى ويقتدى به، إلى درجة أن تسأل مثلا بعض الفتيات أو فتيات صغيرات أملك تطلع إيه في الأملك في حاجة تطلع إيه، تقول أطلع أنها تخرج يعني راقصة أو ممثلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحت بنت من بنات المسلمين تتمنى أنها تكون مثل هذه النجمة. أي نعم. أيضا من يعني من أسمائه غاسل المخ، فالمتأمل الواعي لما يدور على الشاشة الصغيرة الآثرة يدرك بلا ريب أن البرامج جميعها منذ الافتتاح وحتى الختام تعمل جاهدة متعاضدة على أهداف تبدو فرعية ولكنها ترى عند تحليلها ملتقية عند هدف رئيسي واحد. ثم لو أراد مخطط البرامج المشرفون عليها أن تنتشر بين الناس عادة من العادات أو تتأصل فيهم فكرة من الأفكار في أعلى الدرجات أو أسلوب في الكلام والزينة في أدناها، لوجدنا أن البرامج تلاحمت في جهد مشترك للوصول إلى الغاية المحددة سيئة كانت أو حسنة ودسا للسم في الدسم. فغسيل المخ الذي يمارسه التلفاز بصورة يعني جماعية لما له من قدرة على الإقناع، لأن المعلومات يصاحبها أسلوب منمق وصورة جذابة وطريقة عرض شيقة، وإن كان هذا سلاحا ذو حدين، لكن بلا شك يحصل كثير من غسيل المخ من خلال تمرير كثير من المنكرات، فترى الاختلاط شائعا في كل برامجه بلا استثناء، والحجاب الشرعي غائب عن العورات في كل فقراته بلا استثناء، والمعازف والموسيقى تنبعث منه منذ بداية الإرسال إلى نهايته، وصارت هذه أشياء لدرجة الناس استغربت ليه بتتكلموا على التلفزيون هكذا، في ايه تلفزيون؟ لأن أصبحت الحاجات فيه تطبيع مع الفساد وتطبيع مع المعاصي، وحتى بعض الملتزمين يقول تبقى ليس نشرة أخبار، هي نشرة أخبار ليس فيها موسيقى ليس فيها امرأة متبرجة. لا تتصادم احيانا مواعيد الصلاه وهكذا. فاصبحت حصل عمليه التطبيع والتعايش السلمي مع المنكرات. فعادي جدا المراه متبرجه، هذه مش مشكله، عادي جدا ان يكون هناك موسيقى وغير ذلك. اي نعم. ف يعني ما كان من قبل غسيل المخ بيحصل في ايه، في معسكرات الاعتقالات، معروف هذا حتى في الحروب بالذات، يعني بياخدوا الاسرى بيعملوا غسيل مخ وبيدخلوا فيهم مفاهيم جديده. فالان يعني صارت يعني جعل التلفزيون من الانقلابات العسكريه والاعتقالات الجماعيه امرا تافها بجانب ما يصنعه هو من غسيل المخ والتحوير في افكار الناس ويعني شحن عقولهم بما يضرهم ولا ينفعهم. ايضا تكلم بعض الباحثين في ان التلفزيون بيمارس ايضا يعني نوع من التنويم المغناطيسي قد يكون اقوى من التنويم المغناطيسي الحقيقي، فيقول ان الصور التلفزيونية تتحرك بطريقة اسرع من ان يتدركها المشاهد بصورة كلية، ولذلك فهو يلحق بها داخل عقله ولا يترك له مجالا لمناقشة المعلومات المرة على الشاشة. ان هذا يعطل العقل الانتقادي ويجعل المشاهد كأنه تحت تأثير التنويم المغناطيسي. ولذلك فإن التلفزيون يبدو الحالة هذه منوما مغناطيسيا بارعا. لان في اسلوب بيسموه ايه في هذا الفن، فن التنويم المغناطيسي، بيسموه اسلوب الارتباك او الارباك، الذي طوره الدكتور ميلتون اريكسون، وهو احد رواد التنويم المغناطيسي. اسلوب الارتباك يقوم على ان تعطي الشخص الذي تريد التأثير فيه اشياء كثيرة يتعامل معها، تشغله بحاجات كثير جدا في نفس الوقت، لدرجة انك لا تعطيه فرصة لعمل اي شيء، في حين انك تطلب منه ان يفعل كل هذه الاشياء التي تكلفه بها. والانتقال السريع الى شيء اخر وصرف انتباهه من مؤثر الى اخر. وربما يطلب المنوم من الشخص المراد تنويمه الاهتمام بموضوع معين، اي موضوع. وهنا نصل الى حالة من العمل المفرط، حيث يبدي المريض عوارض انهيار، ويقوم المنوم بعد ذلك بعد عملية الارباك هذه بتقديم بعض ما يطمئن المنوم باعطائه امرا واضحا، فيذهب المريض مباشرة في حالة الغشية ويعني يفقد الوعي وينام تنويما مغناطيسيا. فهذا ما يحصل من عملية الارباك لصد ما يريدون فيه يعني العقول من بعد ذلك. ايضا من الاسماء تسميتها تسمية التلفاز بالقوقعة الآثرة، يعني مثل القوقعة الصغيرة لكنها تأثر قلوب الناس. فليس تأثير التلفزيون ينتهي عند توقف البرامج، ولكن الواقع أن تأثير هذه البرامج ممتد، إذ تحاول النفس استعادة المشاهد مشهدا مشهدا، ثم تتوقف عند أكثرها إبهارا، فتتكرر صوره في المخيلة، وفي ذلك ما فيه من إتعاب الذهن وإتقان النفس. لكن ما تخلفه المسلسلات التلفزيونية يفوق التقدير كثيرا، فقد عمد المخرجون إلى التوقف المفتعل عند بداية حدث ما دون إتمامه. تعرفون كيف ينهون التمثيليات، يعني يأتي عند لحظة معينة ويحصل توقف مفاجئ بعد ما يعني يشحن كل اهتمامك ويجذب كل عناصر الانتباه فيك. لماذا تحصل هذا الموقف؟ حينئذ يقطع ويكون المسلسل بعد ذلك ايه يعني في اليوم التالي او وانا اعرف زيكات عطلت بسبب المسلسل، حتى ان بعض الفتيات تقول الا مسلسل الساعة 8 ولا تمضي الزيجة بسبب المسلسل او بسبب هذه الاشياء. يعني شغلت في حياة الناس، مع ان مثلا لو افترضنا ان مسلسل معين هي مشغولة به اهي هتقعد شهر وتخلصه على اقصى حد، لكن دي مبدأ مسلسل الساعة 8. الساعة 8 دي كانت ساعة مقدسة في الريف المصري بالذات. لماذا؟ كان زمان اول ما الاذاعة بدأت كان الناس في الريف الساعة 8 هذا قرآن ما عدا القرآن موعد مقدس، والناس يجتمعون لينصتوا الى القرآن الكريم في هذه الايه النصف ساعة المعروفة المشهورة. ما ادري الجيل الجديد الحالي ما يرشح كاس الساعة 8 دي خلاص؟ خير ان شاء الله. فالشاهد يعني ان حل محلها في نفس الموعد الذي كان يستحوذ ويستقطب اهتمام الناس بالقرآن الى هذه التمثيليات. اي نعم. يقول وذلك فقد عمد المخرجون إلى التوقف المفتعل عند بداية حديث ما دون إتمامه، وذلك بالتوقف الفجائي مما يثير في النفس ضيقا وألما وحسرة. وقد يذهب المشاهد إلى عمله عقب هذه الحلقة أو إلى نومه، ولكن الصورة الأخيرة منها ما تزال تلح إذ تقرع سمعه وتهز كيانه، فهي ما تزال في المخيلة أمام العين. وتود النفس لو عرفت النهاية، بل إنها لتحاول صنع هذه النهاية في داخلها، غير أنها لا توفق لذلك تماما، كالذي كان يفعله قارئ قصة عنترة في ليالي الشتاء الباردة، حين كان يجلس العناترة متحلقين حول الراوي الذي يهد ويقد ويفتل شاربيه وكأنه فعلا عنترة. فإذا ما وصلت القراءة إلى مأزق يقع فيه عنترة، توقف الراوي عنده، المسلسل بيقف. كان زمان دي طريقة يعني بتاعت الجماعة بتوعية بوجود الهلالي وعنترة بن شداد وهذه الأشياء، فيحكي لهم المواويل بطريقة معينة ويفتل شاربه كأن هو اللي بيمثل دور عنترة، فيجي عند موقف معين ويتوقف حتى يضمن الزبائن ثاني يوم يحضره. فإذا ما وصلت القراءة إلى مأزق يقع فيه عنترة، توقف الراوي عنده فيصيح العناترة الآخرون هائجين مائجين طالبين منه تخليص عنترة من مأزقه، ولكن الراوي لا يستجيب، فالوقت المخصص قد انتهى ولابد من الانتظار لليوم التالي ليفتح الملف من جديد. فإذا ما انتهى الشتاء بأمطاره وزمهريره انتهت قصة عنترة واكتمل معها فتل الشوارب، ولكن ماذا يعني هذا التوقف المفاجئ للرواية وما هي آثاره؟ سيعيش هؤلاء المساكين الساعات التي تسبق استئناف القصة على أحر من الجمر، ويتمنون لو تسارعت الساعات وطوي الزمن وانتصب الراوي، ولسان حالهم يقول تطول بي الساعات وهي قصيرة وفي كل شيء لا يسرك طول. وليس مشاهد التلفزيون بأفضل حالا من هؤلاء، بل قد يزيد لهم تأثرا، فللشاشة تحرها وللعبة التلفزيونية تبدو في القمة أمام بدائية الراوي وقلة أدواته التي لا تتعدى أحيانا القصة المكتوبة والسيف المسلط والشارب المفتول. هذه كل أدوات التمثيل عند الراجل بتاع عنترة وأبو زيد، قصة بيراها وشارب يفتله كل شوية في الحوادث وسيف يمسك به. وإذا كانت القصة آثرة للعنتريين فإن التلفزيون أشد أسرع وأمضى سيفا وأمتن حبلا. فبعد توقف الحلقة وفي اللحظة الحرجة يحيى المرء ساعته مرتبكا شارد الذهن كلما خلا بنفسه، خائفا من أن تفوته متابعة الحلقة الجديدة، يخشى أن تبغته مهمة أو يصرفه أمر أو يشغله أب أو أم أو زوجة أو صديق عن المتابعة، إذ يكفيه ما عاناه في ليله ونهاره وما كابده من الأشواق. وكلما اقترب الموعد ازداد القلق واشتدت المخاوف، فقد اقترب موعد الجرعة التالية، أن هذا إدمان، اقترب موعد الجرعة التالية التي يحلو خدرها عند المشاهدة ويعاني من آثارها بعد الانتهاء من تعاطيها. من خصائصه أيضا أنه يطفئ نور القلب، نور الإيمان في القلب ونور الطاعة، فإن هذا الجهاز يطفئ نور القلب، أن هذا الجهاز مضاد للتقوى، والتقوى هي التي تنير القلب. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نورا تفرقون به بين الحق والباطل. فكلما أمعن الإنسان في الانقياد لهذا الجهاز نتيجة طبيعية، ولا يستطيع أن يماري في هذا إلا مكابر معاند، كلما انطفأ نور قلبه وخبى. أي نعم. وقد تكلمنا مرارا على قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب. الإنسان كل ما يسمع كلمة تعرض الفتن يتذكر العرض التلفزيوني، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها قبلها وأحبها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود نربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الحاكم يكون الهوى الذي أشربه من العجل الفضي. وقلب أبيض فلا تكاد تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير وهي طاقتها شيئا فشيئا. وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها قبلها كما يشرب الإسفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود القلب وينكس يقلب ينكس القلب. وهو معنى قوله كالكوذ مجخيا أي منكسا، فإذا سود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين الاستنزاد أولا ثم الانقلاب وانتكاس، عرض له من هاتين الآفتين خطران متراميان به إلى الهلاك. أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر، ميزان الأمور لا يعود سليما يصبح سقيما ما يستطيع التمييز، واضح؟ فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حقا. زين لهم سوء عمله أن الهوى هو الحاكم. والثانية الآفة الثانية بعد الآفة الأولى هي الاشتباه المعروف بالمنكر والانقلاب، تحكيم هواه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقياده للهوى واتباعه له. وهذا القلب الأول، وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها فازداد نوره وإشراقه وقوته. والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن الغي والضلال وفتن المعاصي والبدع. أي نعم. فالقلوب نوعان: قلب إذا عرضت عليه الفتنة أشربها أحبها ومال إليها وأيدها، وقلب ينكرها ويبغضها ويحذر ويحذر منها. فذلك مثل ما يعرض على هذه الشاشة من الفتن المهلكة والمناظر الضرة والمراقص والحفلات والتمثيليات وغيرها، قلب يألفها ويحبها ويدعو إليها، فهذا القلب قد اسود وماتت غيرته واستحكم مرضه. وقلب ينكرها وينفر منها ويحذر منها، فذلك القلب الأبيض الذي أشرق بنور الإيمان، وهو ما تقدم في خبر حذيفة. فيعني هذا الجهاز بما فيه من المفاسد ومن المعاصي بلا شك أنه يطفئ نور القلب ويضعف البصيرة. فهو معرض، معرض الفتن، تلفزيون معرض الفتن يعرض عليك هذه الفتن التي أشار إليها حديث حذيفة. ومنها بلا شك أمرا يحاولون أن يصوروا الناس أنه لا تستقيم المعيشة بدونه، الموسيقى، كأن الموسيقى هذه قود كالماء والهواء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. حديث البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر الزنا والحرير، يستحلون يعني أشياء محرمة. ما هي المحرمات؟ الحرى والحرير والخمر والمعازف، آلات الموسيقى، يعني يقولون انها حلال. ما معنى يستحلون؟ معناها انها محرمه. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل بعثني رحمه وهدى للعالمين وامرني ان امحق المزامير، وهذا رواه الامام احمد. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والاخره، مزمار عند نعمه ورنه عند مصيبه. ولقد ذم الله عز وجل المشركين الذين جعلوا الصفير المكاء والتصدير والتصفيق صلاة لهم عند المسجد الحرام، فقال: وما كان صلاتهم عند المسجد الحرام عند البيت إلا مكاء وتصديا. هناك أمر مهم جدا سبق أن نبهنا إليه لكن نكرر الكلام فيه، وهو أننا لا نتفطن إلى أن الإنسان إذا نظر بعينه إلى شيء فلا بد أن يحصل نوع من التأثير من خلال هذا النظر. يعني فالنظر في الصور يورث في النفوس أخلاقا مناسبة لخلق المنظور إليه، على طول بيحصل نوع من الانطباع بنفس هذا الشيء الذي تراه. فالنظر إلى الفاسقين وإلى أعمالهم وإلى وجوههم مما يفسد القلب. يقول سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى: لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم لكي لا تحبط أعمالكم. ويقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: انظر القلوب المنورة بالإيمان والتقوى وخشية الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام سفيان الثوري: لو خيرت بين ذهاب بصري وبين أن أملأ بصري منهم لاخترت ذهاب بصري. لو خيرت بين ذهاب بصري وبين أن أملأ بصري منهم لاخترت ذهاب بصري، يعني من شدة بغضه للظالمين. والظالمون فيما وضع أخف حالا من الظالمين الآن، لأن يعني لأن الصورة التي تأتي في التلفزيون صورة مغرية بالفساد، تأتي نساء مثلا جميلات بحيث يفتن الناس، كل هذا طبعا مما كان مما يعني يتضاءل جدا أمام الافتتان بالنظر إلى وجوه الظالمين فيما مضى. وأنتم تعلمون أيضا حديث جريج العابد لما نادت عليه أمه وهو في الصومعة ثلاث مرات فقال يا ربي وصلاتي، ثم أقبل على صلاتي، فغضبت أمه ودعت عليه قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه الزانيات. فأمه رأت يعني مجرد النعيم تقع على وجوه هؤلاء هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى، دعت أمه عليه لها. وهذا بالفعل حصل لما لعلكم تعرفون الحديث طبعا صحيح في مسلم، لما ادعت عليه المرأة البغي أنه هو يعني الذي أتاها. المهم هو برئ في النهاية لكن الشاهد أن تحققت دعوة أمه فيه. فالشاهد في هذا الحديث إيه؟ الشاهد إن أنها جعلت مجرد النظر إليهم فقط هذه إيه؟ مصيبة وعقوبة، دعت عليه بها وقد وقع بالفعل. فلذلك يقول سفيان لو خيرت بين ذهاب بصري وبين أن أملأ بصري منهم لاخترت ذهاب بصري. فهذا أمر من الأمور الخفية التي لا تحس بها، النظر للكفار والنظر للزعماء والرؤساء والملوك سواء في أبهتهم ومناظرهم وهملجتهم، أو سواء هم يطعنون في الدين وينصفون سمومهم كالحيات وما يصاحب ذلك من تضخيم للأصوات وتسخير هذه التقنيات، كل هذا يؤثر في قلبك، لكن يتسلل إلى قلبك تسللا خفيا، هو يطبع مرضا في قلبك وسما في قلبك لو أبصر. أي نعم. يعني مما يناسب إراده أن الإمام أن أحمد بن القاسم الطوسي قال كان أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، كان إذا نظر إلى نصراني أغمض عليه، فقيل له في ذلك، والإمام أحمد إمام إمام أهل السنة رحمه الله تعالى، طبعا رجل يقتدى به، فالناس سألوه يعني من لماذا تغمض عينيك كلما رأيت نصرانيا، فقال رحمه الله تعالى لا أقدر أن أنظر، لا أقدر أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه، لا أقدر أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه. إنسان يفترى على الله أو يشتم الله لأنه ثاني الثلاثة أو أنه كذا وكذا من الكذب والشتم لله سبحانه وتعالى ما يستطيع أن يعني من شدة بغضه. وهذا هذا ملاحظ يعني الإنسان لو كان ولله المثل الأعلى، يعني يحب شخصا ثم هناك رجل ظلمه وأذاه هذا الشخص عزيز عليه جدا، فإنه يكره من يكره هذا الشخص، يعني فإذا رأي كل ما أريد أن أرى هذا الذي أذى ابني أو هذا الذي فعل كذا في صديقي أو غير ذلك، يعني من نوع من الموالاة، فكيف في حق الله سبحانه وتعالى الذي أسبغ علينا النعم ظاهرة ما باطنة، كيف نملأ أعيننا من أناس كل وظيفتهم قطع الطريق إلى الله وصد الناس عن سبيل الله عز وجل. فإذا لابد أن ننظر هذه العقوبة ليست مكافأة، مش شيء عظيم يستحق أن تدفع آلاف الجنيهات في الأطباق، ولا شيء له قيمة أن تنظر إلى التلفزيون وتتصور أنك لا تستطيع الحياة بدونه. واضح؟ أي نعم. وروي أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان إذا رأى يهوديا أو نصرانيا يغمض عينيه ويقول لا تأخذوا عني هذا، فإني لم أجده عن أحد ممن تقدم، ولكني لا أستطيع أن أرى من كذب على الله. فهو يبرئ الشريعة يعني بأن يقول ليس لك دليل في القرآن والسنة على هذا، لكن أنا هذا شيء أنا ما أطيقه، أن أملأ عيني ممن كذب على الله سبحانه وتعالى. وحكي لي قصة عن رجل من تقريبا الهند أو باكستان، رجل مسلم من عوام المسلمين الطيبين، وما كان رأى من قبله كافرا من كفار الخواجات ذوي الشعر الأصفر والعيون الملونة وكذا، فهو رأى هذا الرجل فقيل وهذا يعني واحد من النصارى أو من اليهود ما أدري ما أذكر بالضبط، فرجل ظل يتقيأ من شدة التأثر إن عينه وقعت على واحد يشتم الله سبحانه وتعالى، فمن بغضه له وتأثره وانفعاله برؤيته بأن عينه وقعت على واحد ممن يسب الله أو من يكفر بالله ظل يتقيأ، ويعني رغم أنه كان مهندما وكان في سورة كذا، لكن مع ذلك انظر كيف يعني ما في قلبه من الإيمان وحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وبغض أعداء الله عز وجل انعكس عليه بهذه الصورة. فالشاهد أننا يعني مطالبون بأن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني لا تجترئ على محارم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أي نعم. والشيطان يعني يغر الإنسان بأن يقول له يعني هذه صغيرة، هذه الذنوب صغيرة، المهم الكبائر، أنت ما بتعملش كبائر، وما يضرك إذا سمعت أو رأيت. والمهلك هو الكبائر، أما الصغائر فشيء يعني هين، لكنه إذا كان عنده تقوى وفهم عن الله سبحانه وتعالى لقال كما قال الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والله عز وجل يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا هم الشيطان أن يزين لك أن تنظر فهذا يعمي بصيرتك. فمن كلمة إيه؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نور الإيمان يجعلهم يبصرون الأمور على حقيقتها، يرى الحق حقا والباطل باطلا. أما المنكوس الذي تعود على أن يعني كالإسفنجة التي تتشرب الهواء والشبهات، فإنه لا يمكن، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أين الحقيقة بقي يعني بعض الكلام متعلق بهذا الموضوع، خاصة فيما يتعلق بالأطفال، والبحث يعني في هذا تحت عنوان الجيل التلفزيوني المنكوب. الجيل المنكوب بالتلفزيون، كم تعظم الإساءة من الآباء والأمهات إذا تركوا أولادهم ضحية لهذا الجهاز يعني الخريق الذي يفسد فطرتهم ويتولى هو تربية الأولاد بدلا عنه. فهذا إن شاء الله ما تبقى، ونرجو أن نجتهد الأسبوع بإذن الله تبارك وتعالى. لكن نتعرض هنا لشبهة يقولها بعض الناس من أن ما يعرض على التلفزيون مجرد صورة، هذه صورة، صورة مش حقيقة، يعني المناظر التي يراها الإنسان هذه خيال، صورة لا تأثير لها. وهذا بلا شك قول ساقط، ولو هو صادق فلما هي صورة ولا تأثير لها ولا أهمية، إذا استمع إلى الراديو ولا تنظر إلى التلفزيون. والراديو ما هو فيه برضو بلايا، الراديو ما هو فيه موسيقى وفيه الأفكار المسمومة وفيه، لكن طبعا بلا شك يعني ليس من رأى كمن، ليس من سمع ورأى كمن سمع فقط. وقد قال من قبل: حسبك من شر سماعه، فكيف برؤية هذا الشر؟ وقد سبق أن نبهنا على ذلك. إذا معنى ذلك أن لو الصورة بقى يعني هي مجرد صورة، والصورة ما ترتبش عليها أحكام كما يزعم المنحرفون في حزب التحرير، يبيحون النظر لهذه الأشياء باعتبار أن الصورة مش حقيقة. إذا معنى ذلك أن لو يعني امرأة مثلا أو أشياء من المحرمات تراها في خيالها في المرآة، إذا يجوز لك أن تنظر، هذه مرآة وليس صورة حقيقية. طبعا هذا نوع من التلبيس الشيطاني على يعني على قليل او ضعيف او خفافيش البصائر. ومن مفاسد هذا الجهاز بلا شك في وضع الحال الان، يعني نحن نتمنى ان يستعمل في الخير وان يجرب الخير، نتمنى ان يستعمل الدعوة للتوحيد وللإسلام، نتمنى ان يعني يقتصر على النافع من البرامج. لكن بالوضع الحالي نحن ما نملك هذا، ما نملك ان نغير اي شيء في هذه الاشياء، نحن المستقبلون فقط، والذي يعني يقرره الرابدون خلف هذه الشاشة هم فقط المستبدون بزمام التوجيه. فبالتالي لم يوجد حل الآن أمامنا سوى إخصاؤه من البيوت المسلمة بالكلية طاعة لله عز وجل الذي يأمرنا جميعا بقوله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. يغضوا دي جواب إيه؟ جواب أمر محذوف بإيه؟ مجزوم بحذف النون، يعني انت بتقول كل كتمن ذاكر تنجح، مش كده؟ جواب الامر مجذوب، هنا جزم بايه؟ بحذف النون. ليه؟ لان الفعل الاصلي ايه؟ كل المؤمنون غضوا يغضوا، كل المؤمنون يغضون من ابصارهم يغضوا، يعني انت امرهم كلهم غضوا سيطيعونك لانهم مؤمنون. فلذلك اختصر هنا على الجواب فقال: كل المؤمنون غضوا يغضوا سيقولون لك سمعنا واطعنا. فهذا الواجب أن يفعله كل من ينتمي للمؤمنين. نحن يعني لا يهمنا أمر غير المسلمين أو الفاسقين الذين ارتضوا طريق الشيطان بمحض إرادته، لكن نقول للمؤمنين، كل المؤمنين، فإن كنت ترى نفسك من المؤمنين افعل ما يفعله المؤمنون، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا حتى لا نفعل كما فعلت اليهود، سمعنا وعصينا، ولكن نقول سمعنا وأطعنا. كل من غضوا يغضوا، فلذلك قال كل المؤمنون يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول في نظر الفجأة، في نظرة الفجأة التي ينظر الإنسان دون قصد. ماذا قال النبي عليه السلام لجرير في نظرة الفجأة؟ قال له اصرف بصرك. طيب هل يا جماعة نظر التلفزيون دي نظرة فجأة؟ بالله عليكم هذه نظرة فجأة لما تنظر للممثلات وللفساد الذي فيه، هذه نظرة فجأة ولا أنت جايب الجهاز عن طبق إصرار وترصد وجايب وتعلم ما فيه من فساد متواتر وتجلس أمامه وتسهر الليالي، هذه نظرة فجأة؟ ولو قلنا نظرة فجأة أنت مأمور أن تصرف بصرك، هتعمل إيه؟ كما يقول بعض الناس من التعذيب تهذيب الذيب، الديب الذئب يعني. هل ممكن إنسان يجيب ذئب ويروضه ويلطف أخلاقه وطباعه الشريفة؟ هل هذا فيه فائدة منه؟ أنا أذكر قصة قرأتها لكن الآن ما تحضرني بالنص يعني، سأذكرها بالمعنى. أن امرأة تقريبا في ذئب، كان ذئبة ولدت يعني ذئبا جنينا، فأخذته ربته وظلت يعني تستطيع من لبن شاه أو شيء من هذا حتى كبر الذئب وترعرع، والمفروض أنه بقى مهذب يعني تربى على لبن الشاه الوديعة، واضح؟ فإذا به بعدما شب عن الطوخ وتقوى إذا به اهتبى الفرصة يعني غيابها أو انشغالها، فالتهم اختطف حاجة من الشاه دي وهرب بها. فقالت شعرا لا أحضر الآن، لكن باختصار شديد يعني قالت هذا الكلام ما معناه يعني أنت يعني رحت أم جئت أنت ذئب ولن يتغير طبعك. فالفساد كامل في الجهاز كما أن المكر والدهاء والخبث والغدر كامل في الذئب. فمن يقول أنا سأهذب الذئب؟ نقول له من التعذيب تهذيب الذئب، من التعذيب تهذيب الذئب. هتربي إيه ولا يحتمل إيه في التلفزيون؟ هتقعد تقول أنا أختار البرامج النافعة ومش أنت بتخدع نفسك. هذا ما تناقشه إن شاء الله في التفصيل في بعض الشبهات الناس بتقولها. هو استحضر دائما الشبهات التي تذكرها هذه، هل أنت ممن أشرب في قلوبهم حب العجل الفضي وبالتالي حصل عندك انتكاس وأشربت المنكر وأنت ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا أشرب منه؟ احذر هذا، احذر أن يكون زين لك سوء العمل. هل مقاييسك صحيحة أم مختلة؟ محتاج أن تراجع نفسك من جديد، تراجع مفاهيمك، تعطي الأشياء حكمها الصحيح بنور من الله ونور من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشخص، هذا المعيار الذي نزل به الأمور ونزل به الأشياء. أما نحن نردد كما يردد أغلب الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، أغلب الناس الآن في انصراف عن الدين في لهو وانشغال بالدنيا. فالعاقل الكيس لا يغتر بكثرة الهالكين ولا يستوحش بقلة السالكين، واضح؟ فاللي بيقول لنا أنا حجيب البرامج يعني أسمع هذا الحياة وأنا أضحك كأني أسمع نكتة في الحقيقة، أما أسمع واحد يقول لي أنا بجيبه عشان الشيخ الشعراوي، ما هو الشيخ الشعراوي إيه يا جماعة؟ عشان واحد يقول عشان أسمع القرآن بتاع الساعة 12 بالليل أنا. أي نعم الشاهد يعني. فهذا خداع للنفس، أنت تخدع نفسك، أنت تخدع نفسك، فاحذر أن تكون يعني ممن عميت بصيرتك. يعني طب هات الجهاز ماشي، بس بشرط لما تشوف صورة محرمة تطفيه، ولما تسمع موسيقى تطفيه، ولما ترى كذا تطفيه، ولما تيجي مذيعة في يوم السنة دعاءات، هل هذا ممكن يحصل؟ فهو فعلا ذيب، ومن التعذيب تهذيب الذيب. أي نعم. لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة القولية فقط في قوله لجرير اصرف بصرك، لكنه أضاف إليها السنة العملية، السنة العملية. ومارس ذلك عمليا مع الفضل ابن العباس رضي الله عنهما، عندما جاءت المرأة الخثعمية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل رضي الله عنها ينظر إليها، والرسول صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه نحو الشق الآخر بإيديه. يعني تخيل نفسك لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليك الحجرة وأنت جالس، أكيد حيصرف بصرك الوجه الآخر أو يطفي لك الجهاز. نفس الشيء اللي عمله مع العباس رضي الله تعالى عنه. أين الحقيقة؟ أنا كنت قرأت في مجلة تصدر في بريطانيا اسمها الصراط المستقيم، الإخوة السلفيون أفاضل أن يطبعونها، أرجو أن يأتي فرصة أتذكر وأتيكم بقصيدة لفتاة إنجليزية مسلمة ما شاء الله، يعني هي يعني اجتهدت فعملة عبارة عن بتقول للمسلم يعني افترض للمسلم الإنجليزي افترض أن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد جاء لك بسرعة ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاي في السكة وجاي يزورك في البيت، فالحقيقة خد مشاعر في غاية القوة. بتقول لما الرسول صلى الله عليه وسلم هيجي لك، طبعا هل هتبقى فرحان بالزيارة دي؟ هتقول طبعا ده انا اسعد واحد وعندي اشرف واكرم ضيف. ماذا ستفعل بقى؟ هتبص بقى ايه قاعد يحكي، يعني بتحكي الاخت دي اخت صغيرة ما شاء الله، فتقول هل هتفزع بسرعة لجهاز التلفزيون الذي يذيع الديسكو ويذيع الرقص؟ فطبعا تطفيء احسن الرسول عشان يشوفه، وهدومك اللي انت لابسها تتشبه فيها بكفار، ماذا تفعل بيها؟ وطبعا هتقول لهم بسرعة شيلوا الصور من على الارض وهكذا. في محاورة حقيقة طيبة جدا بتصف يعني الانسان اذا تخيل انه مستحي من الرسول عليه السلام، فاين الله؟ الم يعلم بان الله يرى؟ الا يظن اولئك اللي بيجلسوا امام هذه الاجهزة، الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فالله يرانا، والله هو الذي يحاسبنا، وهو الذي يمهلنا لكنه لن يهملنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام حول وصرف وجه الفضل نحو الشق الآخر محافظة على ابن عمه وحماية لقلبه من النظر المحرم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، الباب الأكبر إلى القلب، وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته، ووجب التحذير منه، وغضه واجب عن جميع المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله. ويقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى في النظر إلى البنت الصغيرة التي لم تحض بعد، يقول: لا يصح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة، مدام وصلت لمرحلة نموها بهذا أنها قد تكون محلا للشهوة فلا يحل النظر إليها ولو كانت صغيرة. فكيف بالكبيرات التي يظهرن على الشاشة في كامل الزينة والجمال؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل، ولهذا خصت بالاحتجاب وترك إبداء الزينة وترك التبرج، فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل، لأن ظهور النساء سبب أو سبب الفتنة. ويقول تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم على خطر الزنا، يقول: ولما كان مبدأ ذلك، بداية الفتنة هي إيه؟ من قبل البصر، تعل الأمر بغضه مقدما على الأمر بحفظ الفروج. كل المؤمن يغض من أبصارهم ويحفظ فروجه، لأن عبد إذا لم يغض البصر يقع فيه الفواحش فيما بعد. فإن الحوادث مبدأها من البصر، كما أن معظم النار من مستظهر الشرر. وينقل عن بعض السلف أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها، ولعل هذا القول هو الأحوط في حدود حجاب المرأة، وذلك لكثرة الفتن في زماننا. بناء على هذه الأدلة وغيرها في هذا الباب، يتضح بجلاء حرمة النظر إلى عورات النساء على الطبيعة أو على شاشة التلفزيون، فلا يجوز للأبي المثول أمام هذه الشاشة أو تمكين أولاده من ذلك أثناء عرض برامج تظهر فيها عورات النساء. عورات النساء الشعر عورة والوجه عورة واليد عورة، سبحان الله، صار هذا كلاما غريبا، كلام غريب لما تقول وجه المرأة عورة. نغض البصر، حتى العلماء يعني تتفق من العلماء، حتى العلماء الذين يبيحون كشف الوجه والكفين يقولون انه يجب غض البصر، يعني هذا باتفاق ان الانسان يجب عليه ان يغض البصر عن وجوه النساء، حتى لو كانت يعني وحتى عند من يرى ان النقاب ليس بواجب. اي نعم. على اي الاحوال نكتفي الليلة بهذا القدر، وفيما يتعلق ب ان شاء الله تبقى بعض يعني التفاصيل البسيطه ان شاء الله نجتهد ان نفرغ منها الاسبوع القادم باذن الله تعالى. والحقيقه في موضوع مهم انا كان المفروض نتكلم فيه او اكثر من موضوع، لكن حتى لا نقطع هذه السلسله خاصه ان رمضان يعني اقترب، ففي احد بعض الموضوعات المهمه جدا، وهو الموضوع المتعلق بحرمه علماء الاسلام، حرمه علماء المسلمين، خاصه ان في بادره بدات تظهر في بعض البلاد من التطاول على العلماء او تكثيرهم او تفسيقهم الى غير ذلك وعدم مراعاه الادب معهم. فان شاء الله الموضوع من الموضوعات المهمه، وانا نتيجه ان ما نريد ان نقطع الدروس في درس الخميس، فان شاء الله ستكون في محاضره خارج مسجد الفتح هنا، يعني موجود غدا ان شاء الله بعد المغرب في مسجد الطبيه في بحري، نتكلم إن شاء الله بعد العشاء في هذه القضية حرمة العلماء. وفي الحقيقة أن هذا الموضوع يعني مما في كثير من التنبيهات التي نحتاجها جميعا إن شاء الله تعالى. فنكتفي ليلة هذا القدر. والأسئلة كالعادة لا توجد أسئلة بعد الدروس إن شاء الله. الأسئلة يوم الجمعة من 9 صباحا إلى 10:30 في التليفون بنجيب على أسئلة الإخوة. بعض الإخوة يقول بنجد النمرة مشغولة. ما طبعا هتكون مشغولة يعني تنتظر لحد ما يفرغ الشخص في المكالمة وتحاول تاني إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.